يسأل أخونا، هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟ سنة مستحب، ليس بواجب. الحمد لله. لو قنت ولا الوتر، لو أوتر ولا يقنت لا بأس، لكن هنا يقنت مستحب. جزاكم الله خيرا.